السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المرجو من الأخوات من النساء، المرجو من النساء كل واحدة تشد فلتها، بارك الله فيكم. المرجو من النساء كل واحدة تشد طفلتها وما تكون سبب في أذية المسلمين وإزعاجهم، وراح يلحقها إثم عظيم بسبب ذلك. نواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله في كتابه هذا، في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة، قال: وعن زيد بن أرقم أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه، واللفظ لمسلم. صحابي هذا الحديث هو زيد ابن أرقم، هو زيد ابن أرقم ابن قيس الأنصاري الخزرجي، كنيته أبو عمرو، إذن هو أبو عمرو زيد بن أرقم ابن زيد ابن قيس الأنصاري الخزرجي. وزيد رضي الله عنه يعد من أجلاء الصحابة، وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 17 غزوة، وكانت وفاته رضي الله عنه 66 من الهجرة، وقيل توفي 68 رضي الله عنه وأرضاه. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فهو حديث صحيح متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقول المؤلف رحمه الله وعن زيد بن أرقم أنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة، إن كنا لنتكلم في الصلاة. إذن أخبر زيد رضي الله عنه بأن الصحابة رضي الله عنهم قبل أن ينهوا عن الكلام في الصلاة كانوا يتكلمون، كانوا يتكلمون وهم في الصلاة، ولكن لا يفهم من ذلك أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة بأي شيء وبكل شيء، وإنما يعني كانوا يتكلمون ببعض الأشياء اليسيرة. ولذلك يعني جاء في قوله هنا، قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، إذن فكانوا يتكلمون بقدر الحاجة فقط ولا يتكلمون هكذا مطلقا. وكان من بين الكلام الذي يتكلمون به السلام ورد السلام، فكان الواحد منهم إذا كان في الصلاة وسلم عليه فإنه يرد السلام، فإذا قيل له السلام عليكم يقول عليكم السلام فيرد السلام. ولذلك ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، يعني يرد علينا السلام. قال: فلما رجعنا من عند النجاشي، يعني رجعوا من الحبشة من عند النجاشي، قال: فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه، سلمنا عليه فلم يرد علينا، فلم يرد علينا. فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال، أي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة لشغلا، بمعنى أن المصلي مشغول في صلاته بمناجاة ربه جل وعلا. ولذلك فذلكم الكلام الذي كان مباحا وجائزا في أول الأمر نسخ جوازه ونسخت إباحته ومنع بعد ذلك، فمنع الكلام في الصلاة حتى فيما يتعلق برد السلام. لا يجوز للمصلي أن يرد السلام بقوله، وإنما يرد إشارة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. إذن فكان يعني رد السلام يعني من بين الأشياء التي كانوا يتكلمون بها في صلاته. وجاء أيضا، جاء أيضا في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وغيرهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا تخلف أحد عن صلاة الجماعة ووصل متأخرا فماذا كانوا يفعلون؟ كان المتأخر يعني يسأل من حضر الصلاة من أولها فيقول: كم صليتم؟ كم ركعة صليتم؟ فيقول: مثلا صلينا واحدة أو اثنتين. فماذا كانوا يفعلون؟ فيعني يدخل ذلك المتأخر في الصلاة وحده، يدخل في الصلاة وحده فيؤدي الركعة التي فاتته ثم يعني يلتحق بالجماعة. إذن هكذا كانوا يفعلون في أول الأمر، فكان المتأخر عن الصلاة يعني يقضي أولا ما فاته منفردا ثم بعد ذلك يلتحق بالجماعة فيتم الصلاة في جماعة، فإذا سلم الإمام سلم معه. هكذا كان يعني الحكم في أول الأمر. فجاء معاذ بن جبل رضي الله عنه ذات يوم متأخرا فقال، يعني قال في نفسه: لا أجد النبي عليه الصلاة والسلام على حال إلا فعلت كما يفعل. فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قد فاته ببعض الركعات، فماذا فعل معاذ؟ دخل، يعني دخل في الجماعة مباشرة فصلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركه من الصلاة. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قام معاذ فأتم صلاته وقضى ما فاته من الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سن لكم معاذ سنة، قد سن لكم معاذ سنة فهكذا فافعلوا، فهكذا فافعلوا أو فهكذا فاصنعوا. إذن فهذا أيضا يعني يبين يعني بعض الكلام الذي كان يتكلم به الصحابة رضي الله عنهم في صلاته. وهذا هو معنى يعني قول زيد رضي الله عنه في هذا الحديث: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، قال ذلك حتى نزلت، يعني إلى أن نزلت، يعني هذه الآية وهي قوله تعالى حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى اختلف أهل العلم في تعيينها وبيانها، والرجح من أقوالهم أنها صلاة العصر. إذن يقول تعالى في هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والقنوت يعني في لغة القرآن يطلق ويراد به عدة معاني، يراد به عدة معان، ومنها السكوت كما في هذه الآية. وقوموا لله قانتين أي وقوموا لله ساكتين. ولذلك قال زيد قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقوله رضي الله عنه فأمرنا بالسكوت أي أمرنا بالكف عن الكلام، والمقصود بالكلام هنا يعني كلامهم فيما بينهم، ولم ينهى عن كل الكلام في الصلاة، لأن قراءة القرآن كلام، وذكر الله جل وعلا من تسبيح وتحميد وغير ذلك هذا كلام. إذن فليس المراد بقوله فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام أنهم يعني أمروا بالسكوت مطلق فلا يتكلمون في الصلاة مطلقا، لا، بل المراد بذلك ما سبق في كلام زيد أنهم كانوا يتكلمون فيما بينهم في الصلاة، يكلم أحدهم صاحبه في حاجته. إذن فهذا هو الذي نهوا عنه، هذا هو الذي نهوا عنه. ولهذا قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا المؤلف وهذا الحديث يعني ذكره المؤلف رحمه الله في باب شروط الصلاة لأنه يدل على ماذا؟ على منع الكلام في الصلاة، فلا يجوز للمسلم أن يتكلم في صلاته عمدا، لا يجوز للمسلم أن يتكلم في صلاته عمدا، ومن فعل ذلك فصلاته باطلة، فصلاته باطلة، اللهم إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا إلى غير ذلك مما يعني شرحناه في الدرس الماضي. وأما أن يتكلم يعني على غير وجه ذلك فيتكلم متعمدا في صلاته فهذا الكلام يبطل صلاته. إذن فترك الكلام يعد شرطا من شروط صحة الصلاة، ترك الكلام يعد شرطا من شروط صحة الصلاة. ولذلك كما قلت أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث زيد هذا في باب شروط الصلاة. إذن فهذا الحديث كما قلنا يعني يدل دلالة واضحة على أن كلام الناس، على أن كلام الناس ممنوع في الصلاة، ومن تكلم في صلاته متعمدا فصلاته باطلة. وقد نقلنا إجماع العلماء على ذلك من كلام ابن المنذر رحمه الله. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله مستنبطا من هذا الحديث من حديث زيد ابن أرقم رضي الله عنه، قال فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين، قال فيه دليل على تحريم جميع أنواع كلام الآدميين أي في الصلاة. قال النووي وأجمع العلماء على أن المتكلم فيها عامدا عالما بتحريمه لغير مصلحتها ولغير إنقاذ هالك وشبهه مبطل للصلاة، مبطل للصلاة. فهذا يعني ما يؤخذ من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه. أود فقط يعني في نهاية هذا الحديث أن أنبه إلى أن قول الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث لما قال متفق عليه واللفظ لمسلم، لما قال متفق عليه واللفظ لمسلم، قول الحافظ هنا واللفظ لمسلم يعني أن الجملة الأخيرة أن الجملة الأخيرة من الحديث يعني لم ترد في صحيح البخاري وإنما جاءت في صحيح مسلم، يعني لما قال ونهينا عن الكلام، ونهينا عن الكلام، إذن فهذه الجملة يعني لم ترد في البخاري وإنما رواه البخاري بلفظ فأمرنا بالسكوت فقط. وأما هذه الجملة الأخيرة وهي قول زيد رضي الله عنه ونهينا عن الكلام إنما رواها مسلم في صحيحه، فهذا هو مقصود الحافظ رحمه الله من قوله واللفظ لمسلم. وإلا يعني فهذا اللفظ، هذا اللفظ الذي ساقه الحافظ رحمه الله في هذا الموضع هو أقرب إلى لفظ البخاري، هو أقرب إلى لفظ البخاري، إلا أن هذه الجملة الأخيرة وهي قول الراوي ونهينا عن الكلام إنما زادها مسلم في صحيحه ولم يخرجها البخاري رحمه الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، قال الحافظ متفق عليه. وزاد مسلم في الصلاة، أي في رواية لمسلم زاد الراوي كلمة ماذا؟ الصلاة، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال على هذه الرواية التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، والتصفيق للنساء في الصلاة. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة رضي الله عنهم وقد روى أحاديث كثيرة في هذا الكتاب وغيره. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث صحيح مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، المقصود بذلك أن المصلي إذا نابه أمر ونابه شيء وأراد أن ينبه الإمام أو غيره على شيء وعلى أمر من الأمور فالأصل أن ينبهه بماذا؟ بالتسبيح. فالإمام مثلا إذا سهى في صلاته، الإمام إذا سهى في صلاته وقام مثلا إلى ركعة خامسة في صلاة رباعية، قام إلى ركعة خامسة، إذن كيف ننبهه على ذلك؟ الرجال ينبهونه بالتسبيح، يقال له سبحان الله، فإذا انتبه من أول تسبيحة فيكف عن هذا التسبيح. وأما إن لم يعني يفهم في أول وهلة فيكرر له هذا التسبيح حتى يفهم. قال أهل العلم وإن لم يعني يفهم بهذا التسبيح فيجوز حينئذ يعني الكلام معه، لأن الكلام هنا يعني يكون لأجل مصلحة الصلاة، لأجل مصلحة الصلاة. إذن فهذا هو المقصود بقول النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذن فالمصلي إذا كان ذكرا ورجلا وأراد أن ينبه غيره على شيء ما فالأصل أن يسبح، أن يقول ماذا؟ سبحان الله. وأما المرأة فالأصل ماذا؟ أن تصفق، فالأصل أن تصفق. وقد قال بعض أهل العلم في كيفية هذا التصفيق وفي صفته وهيئته أنها يعني بإصبعين من يدها اليمنى، بإصبعين من يدها اليمنى تضرب على بطن كفها الأيسر فتصفق هكذا، تصفق هكذا يعني بإصبعين، يعني تأخذ إصبعين من كفها اليمنى وتضرب بهما، تضرب بهما كفها اليسرى هكذا. ولكن الظاهر أن الأمر في ذلك واسع، يعني بإمكان المرأة أن تفعل ذلك أو بإمكانها أن تصفق بصفة أخرى، كأن تضرب مثلا ببطن كفها على ظهر كفها أو أن تفعل هكذا، المهم أن الأمر في ذلك واسع ولا يقيد ذلك بقيد لم يرد به أو لم ترد به سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن فالمهم أن الرجل إذا أراد أن ينبه غيره وهو في الصلاة فينبهه بماذا؟ بالتسبيح. والمرأة إذا أرادت أن تنبه غيرها وهي في صلاة فتنبهه بماذا؟ بالتصفيق. إذن هذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وهذا الحديث ذكره الحافظ رحمه الله ليبين بأن الشارع لما نهى عن الكلام في الصلاة أبدله يعني بهذا الأمر، يعني لما كان المصلي منهيا عن الكلام في الصلاة، وهذا المصلي قد يحتاج إلى أن ينبه غيره، قد يحتاج إلى أن ينبه غيره، فيعني جاء يعني هذا التشريع وأجاز وأباح الشرع للرجل أن ينبه غيره بالتسبيح، فيقول له سبحان الله، لأن التسبيح ليس كلاما أجنبيا عن الصلاة، التسبيح من صلب الصلاة، التسبيح من صلب الصلاة ولا يعد كلاما أجنبيا عن الصلاة. وأما المرأة إنما يعني أمرت بالتصفيق بدل التسبيح، لأن المرأة مأمورة بماذا؟ بالاستتار، أن تستتر عن الناس وأن لا يعني تتكلم أمام الأجانب إلا لحاجة، كما قال الله تبارك وتعالى في آية الأحزاب: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. إذن فالمرأة يعني صوتها قد يكون فتنة للرجال، فلهذا لم يشرع لها يعني عند الحاجة أن تسبح كالرجال، وإنما شرع لها ماذا؟ أن تصفق، وإنما شرع لها أن تصفق بدل يعني ذلك التسبيح. إذن فهذا هو يعني معنى الحديث، وهذا هو السبب الذي يعني لأجله يعني أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث بعد الأحاديث السابقة. والسبب نعيده باختصار: فالشارع لما نهى عن الكلام في الصلاة والمصلي قد يحتاج إلى أن يعني أن يتكلم وأن ينبه غيره في الصلاة، شرع الله تبارك وتعالى للمصلي هذا الأمر، فالمصلي الرجل الذكر ينبه غيره بهذا التسبيح، والمصلية المرأة الأنثى تنبه غيرها بهذا التصفيق. ولكن اختلف العلماء في مسألة تتعلق بهذا الحديث، وذلك فيما إذا انفردت المرأة مع النساء، يعني لو كانت النساء فيما بينهن واحتاجت المرأة أن تنبه غيرها من النساء في غير حضرة الرجال، فهل تسبح لها أم أنها تكتفي بماذا؟ بالتصفيق. اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال تصفق تمسكا بعموم الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ولم يفرق النص بين أن تكون المرأة مع الرجال أو في غير حضرة الرجال، فقالوا الحديث عام ومطلق، ولهذا فالمرأة حتى لو كانت مع النساء فقط فإنها تصفق ولا تسبح. وذهب بعض العلماء إلى أنها تسبح، قالوا لأن الأصل في هذا الباب هو التسبيح، ولهذا أمر به ماذا؟ الرجال. وإنما أمرت المرأة بالتصفيق في حضرة الرجال، ولذلك هذا الحديث لم يذكر النساء لوحدهن، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام النساء مع الرجال، فقال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذا فلما كانت النساء مقرونات بالرجال أمرهن النبي عليه الصلاة والسلام بالتصفيق. قالوا فدل ذلك على أن المرأة إذا لم تكن بحضرة الرجال ولم يكن أمامها رجال أجانب فحينئذ الأصل أن تنبه بماذا؟ بالتسبيح. قالوا لأنه هو الأصل ولذلك أمر به ماذا؟ الرجال. إذن فالمهم أن هذه المسألة يعني محل خلاف بين أهل العلم، فمن تمسك بظاهر النص أمرها بالتصفيق، ومن لم ينظر إلى ظاهر النص ونظر إلى يعني أمور أخرى يعني أباح لها أن تسبح كالرجال، والله تعالى أعلم. أيضا ها هنا يعني مسألة بحثها أيضا ها أهل العلم فيما يتعلق بهذا التسبيح، هل هو واجب أم لا؟ هل هو واجب أم لا؟ يعني لو أن الرجل رأى أمرا واحتاج إلى أن ينبه عليه، فهل يجب عليه أن يسبح أم لا؟ فبعض العلماء يعني قال بوجوب ذلك، بعض العلماء قال بوجوب ذلك، واستدلوا بحديث سهل بن سعد رضي الله عنه في البخاري وغيره، لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليصلح بين قوم، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليصلح بين قوم، وتأخر النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة، وحضر وقت الصلاة ولم يحضر النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن بلال رضي الله عنه وأرضاه وأمر أبا بكر فصلى بالناس، وفي أثناء الصلاة جاء النبي عليه الصلاة والسلام فجعل الصحابة يصفقون، جعل الصحابة يصفقون، وأبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت، ولكن لما أكثروا من التصفيق التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، فتأخر أبو بكر وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فأتم صلاته بالناس. فلما أتم النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة قال للناس يعني ما بالكم يعني لما نابكم أمر صفقتم، لما نابكم أمر صفقتم، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام من نابه شيء وهو في الصلاة، من نابه شيء وهو في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء، فليسبح الرجال وليصفق النساء. قالوا فهذا أمر، فليسبح هذا فعل مضارع مصدر بلام الأمر، قالوا فهذا أمر والأمر للوجوب. إذن فبعض العلماء يعني قال بوجوب ذلك، ولكن الصحيح، الصحيح أن حكم هذا التسبيح يعني يختلف من حال إلى آخر، يختلف من حال إلى آخر، فقد يكون هذا التسبيح واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا بحسب ما يريد المسبح أن ينبه يعني عليه الآخرين. ولذلك فلو أن مثلا المصلي أراد أن ينبه غيره على أمر واجب، على أمر محتم، فيصير هذا التسبيح ماذا؟ واجبا. إذن فحكم هذا التسبيح يعني يختلف باختلاف يعني مقصود هذا المسبح، فإن أراد أن يسبح لأمر غيره أو لتنبيه غيره على يعني أمر واجب أو أمر ضروري ونحو ذلك، فحينئذ يجب عليه أن يسبح، ولكن قد لا يكون هذا التسبيح للوجوب، قد يكون أيضا للاستحباب. إذا أراد مثلا هذا المصلي أن ينبه غيره على أمر مستحب، قد يعني لا يجب عليه هذا التسبيح، وإنما يكون في حقه مستحبا أو مباحا فقط. إذن فحكم هذا التسبيح يعني يختلف يعني باختلاف الأحوال، والله تعالى أعلم. ولذلك يقول يعني بعض أهل العلم قال الذي ذكره أصحابنا ومنهم الرافعي والنووي أنه سنة وحكاه عن الأصحاب، ثم قال بعد ذلك والحق انقسام التنبيه في الصلاة إلى ما هو واجب ومندوب ومباح بحسب ما يقتضيه الحال، بحسب ما يقتضيه الحال. إذن هذا هو يعني الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قال أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان. صحابي هذا الحديث هو عبد الله ابن الشخير، هو عبد الله ابن الشخير. وأما مطرف فهو تابعي يروي عن أبيه، وأبوه صحابي وهو عبد الله ابن الشخير ابن عوف العامري، يعني اسم هذا الصحابي عبد الله ابن الشخير ابن عوف العامري، وهو صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، أو قبل ذلك نتكلم يعني بعد ذلك عن تخريج الحديث، فهذا الحديث يقول الحافظ رحمه الله أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه. إذن فالخمسة هم أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. إذن فيقول أخرجه الخمسة ولكن استثنى منهم ابن ماجه فلم يخرجه في سننه. إذن فهذا الحديث خرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. إذن قال أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان، بمعنى أنه خرجه في صحيحه. إذن فابن حبان رحمه الله خرج هذا الحديث في صحيحه، وهذا الحديث حديث صحيح يعني صححه غير واحد من أهل العلم، فقد قواه الحافظ ابن حجر رحمه الله وصححه ابن حبان وغيره، وصححه أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني على الجميع رحمة الله تعالى. إذن فهو حديث ثابت صحيح. نعود إلى معنى الحديث. يقول المؤلف رحمه الله وعن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز، وفي صدره أزيز، والأزيز المراد به صوت الغليان. يعني إذا وضعت مثلا ماء في قدر وعرضته للنار لأجل أن يغلي، فيعني صوت غليانه يسمى ماذا؟ أزيزا. إذن يقول وفي صدره أزيز كأزيز المرجل، والمرجل هو القدر، القدر التي على النار وفيها يعني شيء يغلي. إذن يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، من البكاء. إذن ذلك الصوت كان يعني صوتا لبكاء النبي عليه الصلاة والسلام، صوتا لبكاء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ما علاقة هذا الحديث بالباب يا جماعة؟ لماذا أورد الحافظ هذا الحديث ضمن هذه الأحاديث؟ الجواب بكل بساطة أنه لما ذكر أحاديث فيها النهي عن الكلام في الصلاة، فيها النهي عن الكلام في الصلاة، أراد أن ينبه بذكره لهذا الحديث بأن البكاء في الصلاة ليس من ذلك. يعني الشخص إذا بكى في صلاته، وهذا الشخص الذي يبكي يعني قد تصدر منه ماذا؟ يعني بعض الحروف ونحو ذلك، يعني من فرط بكائه أو شدة بكائه قد تصدر منه يعني بعض الحروف. فأراد الحافظ رحمه الله بذكره لهذا الحديث أن ينبه بأن هذا البكاء ليس من الكلام المنهي عنه في الصلاة، ليس من الكلام المنهي عنه في الصلاة. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يصلي ويبكي في صلاته، ويبكي في صلاته، ويدل ذلك على أن يعني هذا البكاء في الصلاة ليس من جنس الكلام المنهي عنه في الصلاة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: فأما ما يغلب على المصلي، قال: فأما ما يغلب على المصلي من عطاس وبكاء وتأوه فالصحيح عند جمهور العلماء أنه لا يبطل، يعني لا يبطل الصلاة، وهو منصوص أحمد وغيره. إذا نص على ذلك الإمام أحمد وغيره من الأئمة والعلماء. إذا فيعني هذا الحديث صريح في أن البكاء في الصلاة ليس يعني بمبطل للصلاة، ولا يعد ذلك من جنس الكلام المنهي عنه في الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث أيضا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخشوع في صلاته، بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الخشوع في صلاته. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن علي قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح. قال: رواه النسائي وابن ماجه، رواه النسائي وابن ماجه. قوله رحمه الله عن علي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو صحابي معروف مشهور، وقد سبقت له عدة أحاديث في هذا الكتاب. وقول الحافظ رحمه الله في تخريجه لهذا الحديث قال: رواه النسائي أي في سننه، وابن ماجه أي في سننه أيضا. وهذا الحديث مخرج في هذين الكتابين وغيرهما بسند ضعيف، بسند ضعيف. وهذا الإسناد فيه علتان، فيه علتان. العلة الأولى أنه من رواية نجي ابن سلمة عن علي رضي الله عنه، من رواية نجي بالنون ثم الجيم ثم ياء مشددة، نجي ابن سلمة عن علي رضي الله عنه. ونجي هذا يعني فيه جهالة، ولذلك قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال قال: لا يدرى من هو. إذن هذا الراوي فيه جهالة، ولذلك قال عنه الحافظ في التقريب مقبول، يعني حيث يتابع إن توبع فروايته مقبولة، وأما إذا انفرد بالرواية ولم يتابع فحديثه مضاعف مردود. إذن ففيه هذا الراوي وهو تابعي، وفيه ماذا؟ وفيه جهالة، يعني لم يوثقه معتبر. أما العلة الثانية ففي متنه اضطراب، ففي متنه اضطراب، لأنه جاء في بعض هذه في بعض روايات هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه أخبر بأنه كان إذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فكان عليه الصلاة والسلام يتنحنح له، ولذلك أورد الحافظ هذه الرواية. قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي يتنحنح لي. إذن فجاء في بعض روايات هذا الحديث أن ذكر ماذا؟ التنحنح. وجاء في رواية أخرى أنه قال: فكنت إذا أتيته وهو يصلي سبح لي. وفرق بين التسبيح والنحنح. إذن في رواية قال تنحنح، وفي رواية قال سبح، وهذا اضطراب في متن هذا الحديث. ولذلك فهذا الحديث يعني حديث ضعيف لهاتين العلتين. وقد ضعف هذا الحديث كثير من أهل العلم، منهم الإمام البيهقي والإمام الطحاوي. وقال النووي رحمه الله: ضعفه ظاهر. وممن ضعفه أيضا الشيخ الألباني على الجميع رحمة الله. إذن فهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. أما ما يتعلق بمتن هذا الحديث وشرحه، قال الحافظ: وعن علي قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان. وقوله مدخلان أي وقتان أدخل عليه فيهما، يعني كان لعلي وقتان يدخل فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي: فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. والتنحنح هو يعني صوت يتردد في جوف الإنسان. كيف شيء تنحنح الإنسان يا جماعة؟ ها؟ قول هذا تنحنح. إذن هو صوت يعني يتردد في جوف الإنسان، هو صوت يتردد في جوف الإنسان. وهذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله، أورده الحافظ رحمه الله في هذا الباب ليستدل به على أن هذه النحنحة ليست أيضا من جنس الكلام المنهي عنه، لأن المنهي عنه هو الكلام، والنحنحة ليست كلاما، النحنحة يعني ليست كلاما. ولذلك يعني يجوز للمصلي أن يتنحنح في صلاته، يجوز للمصلي أن يفعل ذلك في صلاته، خاصة إذا احتاج إلى ذلك، خاصة إذا احتاج إلى ذلك. فهذا الفعل من الأمور الجائزة في الصلاة، ولا يعد ذلك من جنس الكلام الذي نهي عنه في الصلاة. إذن هذا هو يعني سبب إيراد الحافظ رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب وبعد الأحاديث الماضية. وإن كان طبعا السنة كما قلنا، السنة لمن أراد أن ينبه غيره أن يكون ذلك بماذا؟ بالتسبيح. يعني الإنسان إذا احتاج مثلا أن يتنحنح لينبه غيره في الصلاة، فيعني السنة أن يكون بدل ذلك وأولى من ذلك ماذا؟ التسبيح. طيب، قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال، أي قال بلال لابن عمر يقول هكذا وبسط كفه، وبسط كفه. قال: أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. قول الحافظ: وعن ابن عمر، هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وهو صحابي معروف مشهور، وهو من الصحابة المكثرين من رواية الأثر ومن رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مرت معنا أحاديث كثيرة في هذا الكتاب رواها ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث، فيقول الحافظ: أخرجه أبو داود أي في سننه، والترمذي أي في سننه أيضا وصححه. يعني هذا الحديث لما خرج الترمذي أو لما خرجه الترمذي رحمه الله في سننه ذكر تصحيحه له، يعني صححه الترمذي رحمه الله في سننه، وهو حديث صحيح. وممن صححه أيضا الشيخ الألباني رحمه الله كما في تخريجه لكتاب صحيح أبي داود أو لكتاب أبي داود واسمه يعني صحيح أبي داود. طيب أما ما يتعلق بمتن الحديث يقول الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال. وهذا الحديث الحافظ كعادته اختصره اختصارا اختصره اختصارا فقد جاء يعني في سنن أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء وكان ذلك من عادته عليه الصلاة والسلام فكان عليه الصلاة والسلام يخرج كل سبت يخرج كل سبت إلى مسجد قباء فيصلي فيه ركعتين. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من تطهر في بيته وخرج إلى مسجد قباء وصلى به ركعتين كان له أجر ماذا؟ عمرة. فثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقول ابن عمر في هذا الحديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه. قال أي قال ابن عمر فجاءته الأنصار فسلموا عليه فجاءته الأنصار فسلموا عليه يعني جاءه الأنصار وهو في صلاته فسلموا عليه. قال وهو يصلي وهو يصلي. قال ابن عمر فقلت لبلال. إذن هذا يدل على أن ابن عمر رضي الله عنه لم يحضر هذه الحادثة وإنما تلقاها عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك قال هنا فقلت لبلال. وبلال رضي الله عنه كان ممن حضر لذلك مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال أي قال بلال رضي الله عنه يقول هكذا. والقول هنا أطلق وأريد به ماذا؟ الإشارة. يقول أي يشير. إذن القول هنا أطلق وأريد به الإشارة. إذن قال يقول هكذا أي يشير هكذا. قال وبسط كفه بسط كفه وهذه هي الكف بسط كفه. يقول بعض رواة هذا الحديث يعني في تفسير هذه الكلمة قال وبسط جعفر ابن عون وهو ممن روى هذا الحديث قال وبسط جعفر ابن عون كفه وجعل بطنه يعني بطن الكف أسفل يعني جعل بطن الكف إلى أسفل وجعل ظهره إلى فوق جعل ظهره إلى فوق. إذن فالمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة يرد بكفه. وقلنا يرد بكفه بمعنى أنه لا يرد بيده كما يفعل بعض الناس يعني بعض الناس إذا سلم عليه وهو في صلاة يفعل هكذا وهذا ليس رد بالكف هذا رد باليد بأكمله. والحديث جاء بأن الرد يكون بماذا؟ بالكف. إذن إذا كنت واضعا يدك اليمنى على اليسرى في الصلاة وسلم عليك فالرد يكون هكذا يعني تخرج كفك فقط لا تخرج اليد كلها تخرج كفك فقط وتجعل باطن الكف إلى أسفل وظهر الكف إلى أعلى هكذا يعني فسر يعني رواة هذا الحديث ما جاء فيه. إذا فهكذا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام إذا سلم عليه وهو في الصلاة. طيب ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ طبعا هذا الحديث ورده الحافظ رحمه الله ليبين بأن المصلي لما منع من رد السلام بالقول والكلام أبيح له ماذا؟ أن يرده بالإشارة، شرع له أن يرد السلام بالإشارة، إما بكفه وإما بإصبعه كما سيأتي، إما بكفه وإما بإصبعه كما جاء في حديث آخر. إذن فهذا هو يعني سبب إيراد الحافظ رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب ضمن هذه الأحاديث. وهذا الحديث يتضمن عدة مسائل، هذا الحديث يتضمن عدة مسائل، منها مشروعية التسليم على المصلي، فمن دخل على شخص وهو يصلي فيشرع له ماذا؟ أن يلقي عليه السلام. إذا رأيت شخصا في صلاة فيشرع لك أن تسلم عليه، أن تقول له السلام عليكم ورحمة الله. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، خلافا لمن كره ذلك من أهل العلم ومن السلف. يعني بعض السلف وبعض أهل العلم كرهوا أن يلقى السلام على المصلي، وقالوا إذا رأيت شخصا يصلي فلا تسلم عليه، ويكره لك أن تسلم عليه لأن في سلامك عليه يعني شغلا له، يعني تشغله بذلك. ولكن نقول هذا الحديث يعني يدل على ماذا؟ يدل على مشروعية ذلك، لأن السلام على المصلي لو كان مكروها لا بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك للأنصار الذين سلموا عليه. إذن فلما سلم الأنصار على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاة، ورد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم هذا السلام بالإشارة من غير أن ينكر عليهم أو أن يبين لهم كراهية ذلك، فدل جميع ذلك على أن السلام على المصلي مشروع، السلام على المصلي مشروع. ولذلك سبق في حديث ابن مسعود أنهم كانوا ماذا؟ يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ماذا؟ في الصلاة، وكان يرد عليهم ماذا؟ بكلامه، إلا أنه نسخ بعد ذلك ماذا؟ الرد بالكلام، ولكن المنسوخ هنا هو الرد بالكلام فقط، وأما أصل إلقاء السلام على المصلي فبقي ماذا؟ مشروعا. إذن هناك عدة أحاديث يعني تدل على مشروعية هذا الفعل، وهي حجة على من كره ذلك من السلف ومن العلماء. ولذلك جاء أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، قال فأتيته وهو يصلي على بعيره، قال فسلمت عليه فلم يرد علي، فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده. ولكن اليد هنا المراد بها ماذا؟ الكف، كما جاء في حديث بلال. قال ثم كلمته فقال لي هكذا، قال فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومئ برأسه، يعني في الركوع والسجود. قال فلما فرغ قال ما فعلت في الذي أرسلتك له؟ فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. إذن فشاهد أيضا في هذه القصة أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما سلم على النبي عليه الصلاة والسلام، ونبينا عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه ذلك. إذن فدل ذلك كله على مشروعية يعني التسليم على المصلي. أيضا من مسائل هذا الحديث حديث ابن عمر أن نكمل إن شاء الله بعد الأذان. نعود إلى مسائل حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فمن مسائل هذا الحديث أيضا أن من سلم عليه وهو في الصلاة فيشرع له أن يرد السلام بالإشارة، وهذا هو مذهب جماهير العلماء خلافا للحنفية الذين كرهوا ذلك، قالوا يكره للمصلي أن يرد السلام بالإشارة، قالوا يكره أن يرد المصلي السلام بالإشارة. وأما جماهير أهل العلم يعني فقالوا بمشروعية ذلك، وقولهم هو الراجح وهو الصواب لهذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب كحديث ابن عمر هذا، والله تعالى أعلم. ولذلك جاء في سنن أبي داود أيضا من حديث صهيب الرومي رضي الله عنه أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال فسلمت عليه فرد علي إشارة، أي بالإشارة. قال راوي هذا الحديث ولا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه، قال ولا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه. إذن هذا الحديث فيه فائدتان: الفائدة الأولى مشروعية رد السلام بالإشارة، وهو المقصود من إيراد هذا الحديث في هذه المسألة. وأما الفائدة الثانية فنستفيد من هذا الحديث أن الإشارة التي يرد بها السلام كما يجوز ويشرع أن تكون بالكف، فيجوز أيضا أن تكون بماذا؟ بالإصبع. والإصبع هنا كما قال بعض أهل العلم هو السبابة التي يسبح بها المسلم. إذن فيعني رد السلام بالإشارة إما أن يكون ماذا؟ بالكف، وإما أن يكون بالسبابة، يعني ترد يعني بالإصبع فقط. فهذا وارد في حديث صهيب هذا، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه صحيح أبي داود. أيضا من المسائل يعني التي تبحث يعني في هذا الباب: ما حكم رد السلام بالإشارة؟ يعني من سلم عليه وهو في الصلاة، هل رده بالإشارة يعني جائز فقط أو مستحب، أم أنه واجب؟ أم أنه واجب؟ فالجواب أن الرد بالإشارة ليس على وجه الجواز أو الاستحباب فقط، بل هو واجب. بل هو واجب. لماذا؟ لأن رد السلام كما هو معلوم واجب، لقول الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذن فأمر الله جل وعلا في هذه الآية برد السلام، والأمر للوجوب. إذن فرد السلام واجب. وهذا الرد بالإشارة سماه الصحابة رضي الله عنهم ماذا؟ ردا. سماه الصحابة ردا. إذن فهو داخل في الرد المأمور به في الشرع، هو داخل في الرد المأمور به في الشرع. إذن فمن كان في صلاة وسلم عليه فيجب عليه ماذا؟ أن يرد بالإشارة. فيجب عليه أن يرد بالإشارة، إما بالكف كما قلنا أو بالإصبع. ولكن يجوز للمصلي إذا سلم عليه وهو في الصلاة أن يؤخر هذا الرد إلى ما بعد انتهاء الصلاة إذا كان هذا الرد لا يفوت. يعني إذا سلم عليك وأنت في الصلاة وتعلم بأن الذي سلم عليك يعني ماكث في ذلك المكان، وبإمكانك أن تؤخر ذلك الرد إلى ما بعد الانتهاء من الصلاة، فحينئذ ماذا؟ يجوز لك أن تؤخر هذا الرد إلى حين انتهائك من الصلاة. واضح؟ طيب ما هو الدليل على جواز هذا التأخير؟ ما جاء في حديث ابن مسعود، أظن قرأنا الحديث أم لا؟ نعيد قراءة الحديث أو أنا ذكرت يعني حديث ابن مسعود من رواية الصحيحين فقط. أقول في حديث ابن مسعود جاء في رواية لأبي داود بسند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم في الصلاة. يقول ابن مسعود كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. قال ابن مسعود فأخذني ما قدم وما حدث، بمعنى أنه يعني اختم بذلك. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليه؟ هل فعلت شيئا؟ قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن الله جل وعز قد أحدث ألا تكلموا في الصلاة. قال ابن مسعود فرد علي السلام. إذن في هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه ابن مسعود لم يرد عليه بالإشارة في الصلاة، بل انتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتم صلاته رد عليه السلام كلاما. إذن فهذا يدل على ماذا؟ على أن الرد بالإشارة يجوز تأخيره ماذا؟ إلى ما بعد انتهاء الصلاة لمن أمن أن لا يفوته يعني الرد. إذن فالآن خلاصة هذه المسألة، من سلم عليه وهو في الصلاة فيجب عليه ماذا؟ أن يرد بالإشارة، ولكن إن علم بأنه بإمكانه أن يؤخر هذا الرد إلى ما بعد انتهاء الصلاة دون أن يفوته هذا الرد فيجوز له أن يؤخره إلى ما بعد الصلاة فيرد على المسلم ماذا؟ بالكلام. إذن هذا هو أو هذه هي يعني خلاصة يعني هذه المسألة، والله تعالى أعلم. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. قال متفق عليه. ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، فارس النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مرت معنا يعني بعض الأحاديث التي رواها هذا الصحابي وتم التعريف به. وأما ما يتعلق بتخريج الحديث فهو حديث صحيح مخرج في صحيحين البخاري ومسلم. يقول الحافظ رحمه الله وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وفي رواية لمسلم ذكرها الحافظ وهو يؤم الناس في المسجد. إذن فدل ذلك على أن هذا الأمر حصل في المسجد، وأنه أيضا حصل في صلاة مفروضة والنبي عليه الصلاة والسلام يؤم الناس. إذن قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة. أمامة من هي أمامة؟ قال بنت زينب، وزينب هي ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أكبر بناته عليه الصلاة والسلام، وتوفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فبين أبو قتادة رضي الله عنه بأن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته هذه صلاها وهو حامل ماذا؟ يعني هذه الطفلة وهذه البنت التي تسمى أمامة، أمامة بنت زينب. وزوجة زينب هو زوج زينب هو أبو العاص. إذن هي أمامة بنت أبي العاص وأبو العاص هذا كان كافرا ثم أسلم. يقول الراوي وهو أبو قتادة رضي الله عنه: فإذا سجد، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحملها في صلاته، قال: فإذا سجد، يعني إذا أراد أن يسجد، وضعها، يعني وضعها على الأرض، وضعها أي وضعها على الأرض. وإذا قام، أي إذا قام النبي عليه الصلاة والسلام من سجوده إلى الركعة التي تليها، قال: وإذا قام حملها. وإذا قام حملها. أولا، هذا الحديث لماذا أورده الحافظ رحمه الله في باب شروط الصلاة في كتاب الصلاة؟ جواب ذلك أن العلماء رحمهم الله ذكروا بأن من مفسدات الصلاة كثرة الحركة في الصلاة من غير حاجة. يعني ذكر كثير من أهل العلم بأن المصلي إذا أكثر من الحركات، إذا أكثر من الحركات في صلاته من غير حاجة، فإن صلاته ماذا؟ يعني تبطل ولا تصح. إذن فكثرت الحركة في الصلاة من غير حاجة من مبطلات ماذا؟ الصلاة. وأما إن كانت الحركة يسيرة، إن كانت الحركة يسيرة واحتاج إليها المصلي، فهي جائزة في الصلاة. ولذلك جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في هذه القصة، صلى وهو يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنها. ولا شك أن هذا الحمل يحتاج إلى يعني حركة لحملها وحركة لوضعها ونحو ذلك، وهي يعني حركات يسيرة، وهي حركات يسيرة. إذن فالحافظ رحمه الله يعني أورد يعني هذا الحديث في هذا الباب ليبين بأن هذه الحركات اليسيرة إذا كانت قليلة ويسيرة، وخاصة إذا احتاج إليها المصلي، فإنها جائزة في الصلاة ولا تبطل صلاة المصلي. وقد قسم العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام، قسم العلماء الحركة في الصلاة إلى أربعة أقسام. القسم الأول هي الحركة المأمور بها، حركة مأمور بها في الصلاة، كان يكون مثلا المصلي يصلي إلى غير القبلة، ثم نبهه ماذا؟ شخص، نبهه شخص فالتفت إلى القبلة. إذن فهذه حركة في الصلاة، وهي حركة ماذا؟ جائزة في الصلاة، بل حركة مأمور بها في الصلاة، لأنها في مصلحة ماذا؟ الصلاة. إذن فهذه يعني حركة يعني مأمور بها، وهي ماذا؟ مشروع. النوع الثاني من أنواع الحركات الحركة المباحة، الحركة المباحة الجائزة في الصلاة، قال العلماء: وهي الحركة اليسيرة التي يحتاج إليها المصلي، حركة يسيرة يحتاج إليها المصلي، فهي حركة ماذا؟ جائزة ومباحة في الصلاة، كصلاة الإنسان الذي يحمل ماذا؟ طفلا في صلاته، فقد يحتاج المصلي إلى أن يحمل طفله في الصلاة، وفي حمله له يعني يقع في بعض الحركات اليسيرة وهو بحاجة إليها، فنقول هذه حركة ماذا؟ مباح جائز. النوع الثالث الحركة اليسيرة التي تفعل لغير حاجة، الحركة اليسيرة التي تفعل لغير حاجة، كأن يعبث المصلي مثلا بلحيته في الصلاة، يعبث المصلي بلحيته في الصلاة، فنقول هذه الحركة إذا كانت يعني يسيرة فهي لا تبطل ماذا؟ الصلاة، ولكن تكره، قال العلماء هذه الحركة تكره، يعني يكره للمصلي أن يتحرك في الصلاة لغير حاجة، كان يعبث مثلا بساعته أو يعبث مثلا بلحيته أو يعبث مثلا بغترته وعمامته ونحو ذلك، فهذه الحركات إذا كانت يسيرة وهي لغير حاجة فإنها لا تبطل الصلاة، ولكنها ماذا؟ تكره، تكره، وقد تنقص ماذا؟ يعني أجر الصلاة، تنقص أجر الصلاة لأنها يعني تخل ماذا؟ يعني بالخشوع. وأما النوع الرابع من أنواع الحركة في الصلاة فهي الحركة الكثيرة التي تكون لغير حاجة، الحركة الكثيرة التي تكون لغير حاجة، قال أهل العلم وهذه الحركة محرمة وهي مبطلة للصلاة، الحركة الكثيرة لغير حاجة فهي حركة محرمة مبطلة للصلاة. إذن فهذا هو يعني تفصيل أهل العلم رحمهم الله فيما يتعلق بالحركة في الصلاة. نختم يعني نزيد نمسككم يعني دقيقة أو دقيقتين لنختم هذا الباب. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب، قال أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. وهذا الحديث حديث ثابت صحيح. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه اقتلوا الأسودين في الصلاة المراد بالأسودين الحية والعقرب، الحية يعني الثعبان والعقرب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل هاتين الدابتين. لماذا؟ لأنها يعني دواب مؤذية قد تقتل مال الإنسان، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها، فقال عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. وأشاهد من هذا الحديث أيضا أن الذي يقتل هاتين الحيتين والدابتين يحتاج إلى شيء من الحركة، ولكن هذه الحركة إن كانت يسيرة، إن كانت يسيرة فهي يعني لا تبطل ماذا؟ الصلاة، لا تبطل الصلاة، بل هي يعني حركة جائزة ومباحة في الصلاة. ولكن نبه أهل العلم في كلامهم عن هذا الحديث بأن قتل الأسودين في الصلاة إن كان يحتاج إلى حركة كثيرة جدا تخرج المصلي عن سنة الصلاة وهيئتها، فحينئذ عليه ماذا؟ أن ينصرف. يعني واحد مثلا شمح ليش وراح يجري موراه وبقى يحوس عليه بين الأحجار لمدة ساعة وساعتين، هذا لا يكون مصليا طبعا. إذن في هذه الحالة عليه كما قال العلماء أن ينوي الانصراف من صلاته، يخرج من صلاته ليقتل هذه الدابة المؤذية، فإذا قتلها يعيد صلاته من جديد، يعيد صلاته من جديد. وأما إن كان يعني يقتل، إن كان في قتلها إنما يحتاج إلى حركات يسيرة بأن يأخذ مثلا يعني حجرا أو نعلا ويضرب هذه الحية فتموت، فحينئذ لا ينقطع عن الصلاة بل يقتلها ويتم صلاته. وأما إن كان في قتله لهذه الأشياء يحتاج إلى عمل كثير جدا يخرجه عن هيئة الصلاة ونحو ذلك، فحينئذ قال العلماء عليه أن ينصرف من صلاته، ويعني إذا قتل هذه الأشياء أعاد صلاته من جديد. فهذا يعني ما أردت يعني بيانه في هذا المجلس. وبهذا نكون قد أنهينا يعني شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة. وفي المجلس القادم إن شاء الله تعالى سنشرع في شرح أحاديث باب سترة المصلي. أنبه فقط على أنني يعني في الأسبوع القادم، في الأسبوع القادم يعني في درس يوم الجمعة والسبت يعني سأكون غائبا إن شاء الله تعالى، والموعد سيكون في الأسبوع الذي يليه، والله تعالى هو الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.